بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس من شهر ربيع الأول، في اليوم السابع شهر ربيع الأول عام 22 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل، ونطلب من الأخ أبا عمر أن يقرأ لنا فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم. فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. شوف فقه ابن خزيمة رحمه الله، تتبع الآية وقال: من لا رجل له ولا يد ولا عين، لما جاء الأذن حذفها. لماذا؟ قال: ولا سمع، لأنه لم يرد إثبات الأذن. فهذا من فقهه رحمه الله. نعم. فأعلمنا ربنا جل وعلا، والذي لم يرد إثباته ولا نفي نسكت عنه، يعني ما ننفي ولا نثبت، ولكن نثبت السمع، نثبت ما ورد. نعم. قال: فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أضل. فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل. نعم، لأن اليهود والنصارى أقروا بهذا، هؤلاء شر منهم، عطلوا الخالق. كالأنعام بل هم أضل، والصحيح أنهم أضل من الأنعام، لأن الأنعام غير مكلفة وغير عاقلة، فهم مع قيام الحجة عليهم اختاروا الشر، والأنعام غير مكلفة، مناط التكليف يعني لا تملكه. فالأنعام مرفوع عنها يعني قلم التكليف الذي مناطه العقل في الآدمي، إنما تعيش بالفطرة، تعيش بالفطرة وبما أراد الله لها سبحانه وتعالى مما لا نعلمه. وإلا ربما يعني الأنعام والجمادات تسبح الله عز وجل اختيارا، يعني ما نقول أنها مسخرة، بل هي يعني لها إرادة، تنتهي هذه الإرادة وتطمئن إليها وتطمئن بالوصول إلى مرادها، وهو الله عز وجل باختيارها. هذا قدر زائد عن التسخير الكوني، قدر زائد عن التسخير الكوني. الشمس والقمر والنجوم مسخرات، ومع ذلك هي عابدة، عابدة اختيارا، يعني غاية ما تنتهي إليه وتطمئن إليه هو الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهؤلاء يعني أضل من الأنعام باعتبار أنهم أعطوا نعمة لم تعطها الأنعام فلم يرعوها. أين؟ قال رحمه الله تعالى: فحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلامة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق وحدثنا محمد بن أبان قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: رجل وثور تحت رجل يمينه رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق. في تنبيه هنا: والشمس تصبح، عند مخرج الحديث الإمام أحمد والدارمي وأبو يعلى والطبراني وغيرهم: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء. قال رحمه الله: تصبح وتطلع يعني فرق بسيط. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صدق أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره، قال: رجل وثور بمثله لفظا واحدا. شيخ، في بس في الحاشية تنبيه بس. نعم. رقم 5 قال محمد بن عيسى، تقدم في الذي قبله. نعم. وهذا غير صحيح، هذا محمد بن عيسى مثل ما قال ابن خزيمة ابن الطباع، هو محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو جعفر ابن الطباع، ذاك محمد بن عيسى ابن زياد الدامغاني، يختلف، ذاك شيخ ابن خزيمة وهذا شيخ شيخي. علق هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن أبان. شيخ، معذرة في تنبيه آخر. طيب أقول كمل تنبيهات نأخذها منك. نعم. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنشد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيتين من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق. وأنشد قوله: للشمس تأبى فما تخرج إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق. قال أبو بكر: وإلا تجلد معناه اطلعي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا أبو من؟ هنا قال أبو هشام، أبو هاشم في الحاشية قال أبو هاشم. نعم، الطوسي. هنا يقول أبو هشام. وفي الحامش أيضا أبو هشام. أبو هاشم عندي هنا فوق، وفي الحامش أبو هاشم. نعم ماشي. قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر القصة. قال عكرمة: فقلت لابن عباس: وتجلد الشمس؟ فقال: عضضت بهن أبيك، إنما اضطره الروى إلى أن قال الروي الروي إلى أن قال تجلد. عندي القصة كاملة هنا. أي نعم هات. رواها أيضا الطبري من طريق ابن علي أيضا عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الشمس تطلع كل سنة في 360 كوة، تطلع كل يوم في كوة لا ترجع إلى تلك الكوة إلى ذلك اليوم من العام المقبل، ولا تطلع إلا وهي كارهة، تقول رب لا تطلعني على عبادك فإني أراهم يعصونك يعملون بمعاصيك أراهم. قال أولم تسمعوا إلى قول أمية بن أبي الصلت حتى تجر وتجلد؟ قلت يا مولاه وتجلد الشمس؟ قال عضضت بهن أبيك، إنما اضطره الروي إلى الجلد. نعم، على كل حال الأمر هذا إذا صح عن ابن عباس فهو ينفي الجلد المعروف، وهذا طبعا الجلد المعروف على الذي يقام به الحد وكذا يعني أنه لا يقع على الشمس، ولكن إذا كان يقصد بالجلد هو يعني أنها تطلع كارهة وأنه يقال له اطلعي اطلعي وأنها تسخر ويعني الانفجارات التي تحصل فيها قد يكون يعني من هذا الله. ثم هذا كلام أمية بالصلت أقول لا يؤخذ على أساس أنه، لكن اللي يشكل علينا أنه صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام صدقه النبي عليه الصلاة والسلام فنأخذه على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه فقط، وإلا هو يعني كما قال في موضع آخر يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه، ولا يبعد أن يكون أمية بن أبي الصلت أنه حصل على شيء من الكتب السابقة، ويقال يعني والله أعلم في الأخبار التاريخية أنه كان يرجو يعني هو يعلم بأخبار خروج نبي العرب وكان يرجو أن يكون هو، فلما أوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسده، من هنا قال يعني قيل إنه يعني آمن شعره وكفر قلبه. طيب نعم. قال حدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني قال حدثنا أسد السنة يعني ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة. يقال إن بنت أمية لما سمعت القرآن قالت من هذا الذي يعني أو يقول هذا يقول بشعر أبي أو أي نعم، والسبب هو كما ذكرت لعل أمية بن أبي الصلت حصل على شيء من أخبار الأنبياء الأولين فصار يعني يقول القصائد بمضمونه، يقول القصائد بمضمونه وهو يعني ليس لم يؤمن يعني مات على ملة الجاهلية، وآمن شعره كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكفر قلبه. نعم. لا الفطرة ما تكفي، لا هذه أخبار يجيبها، أخبار هذه الأخبار العلو وأخبار الشمس هذه ما تجيبها الفطرة، هذه أخبار يعني لما يقول رجل وثور تحت رجل يمينه رجل وثور، نعم رجل على صورة إنسان، نعم رجل وثور تحت على صورة ثور ملائكة على صورة إنسان وعلى صورة ثور تحت رجل يمينه والنسر، يعني الأخبار ما تفهم بالفطرة ولا بالعقل، هذه خبرية لعله اطلع، وكثير منهم يعني نعم. لماذا يعني حكم على جميع المشركين جميع الكفار بأنهم في جهنم إلا لأنه قامت عليهم الحجة؟ هذه من الأشياء التي قامت بها، وهناك حنفاء منهم ورقة بن نوفل قرأ شيئا من الكتاب ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرض ما حصل له عرف ورقة بن نوفل جنس النبوة الذي قال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى. لا يبعد الحقيقة. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة رحمه الله قال حملة العرش أحدهم على صورة إنسان. أين هذا الرجل؟ نعم. والثاني على صورة ثور، والثالث على صورة نسر، والرابع على صورة أسد. نعم. شيخ التعليق غير هذا من أخبار أهل الكتاب يمكن. نعم. شوف التعليق وش يقول. أي ولعل هشام أن أخذه من كعب الأحبار. غريب، الرسول صلى الله عليه وسلم صدق أمية اللي يعني إيه لم يرد في هذا حديث صحيح، غفل مثل غفلتنا أول ما بدينا حتى فطننا إن الرسول صدقه. إيه نعم. لا يبعد يعني أنا أظن الشيخ اللي حقق لو جمعت هذه الملاحظات وأرسلتها له يعني يكون فيه شيء طيب. إيه نعم. صحيح، هذه ملاحظة جيدة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث. ها؟ قال صدق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، يعني الثلاثة الأبيات كلها ثم قال صدق. وحنا بغينا نمشي يعني، لكن عندنا ابن عباس يقول لما استنكر الرجل الذي عنده قال وتجلد الشمس قال عض بهني أبيك إنما اضطره الروي. هذا في ما رأى ابن عباس، لكن يا ترى ماذا نقول بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل نأخذ بقول ابن عباس ونترك قول الرسول؟ يعني يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء كما يقول من القائل هو ابن عباس. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني هذا نعم نأخذ بمذهبه رضي الله عنه. نعم. قال أبو بكر وهذا من الابتلاء ترى، يعني يصير هناك بعض الأمور اللي ما فطن لها، اللي ما فطن معذور، لكن اللي فطن غير معذور. أي نعم. وهذه قاعدة قررها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال قد يكون الإمام المجتهد معذور لكن التابع الذي تبين له الحديث وتبين له الحق ليس معذورا، ولا يسوغ له أن يتبع الإمام وهو يعرف أن الدليل الصحيح بخلافه. هنا قال فإذا تبعه لأنه يعني أو ظن أن كلامه أحسن، أو هذه المصيبة، هذا التقليد الأعمى. نعم. قال أبو بكر رحمه الله سنذكر قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك وقدره. حدثنا إسماعيل بن بشر ابن منصور السليمي قال حدثنا عبد الأعلى يعني ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا هشام وهو ابن حسان عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عكرمة كذبه بعض الناس، قد يكون من هذا نقل عكرمة، قال له ابن عباس عرضت بهاني أبيك، ما أدري يعني ما قيل إن لا تكذب عليك ما أو إنه ابن عمر يعظ أو كذا يقول لمولاه لا تكذب علي، يعني كما كذب عكرمة على ابن عباس. على كل حال ولم يثبت يعني ما طعن به، الموضوع احتاج إلى استيفاء أكثر. نعم. قال حدثنا عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة أي ربي ما لها إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار أي ربي إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون، فقال أنت رحمتي أصيب بك من أشاء وأنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. هذا نص للرد على الفلاسفة في اعتقادهم أن الأسباب موجبة بذاتها، أن الأسباب تامة موجبة بذاتها. يعني هؤلاء الضعفاء ضعفهم وكونهم يعني فقراء ومن يعني من سوقة الناس وكذا وسعتهم رحمة الله تبارك وتعالى من غير سبب منهم أو استحقاق منهم، وهؤلاء جبارون متكبرون لم يفد يعني لم ينفعهم هذا ولم ينجهم من عذاب الله تبارك وتعالى. فهذا كله يعني تجلية لوحدانية الله تبارك وتعالى. لعلك تقرأ بعد التعليق، ما أدري هو هذا وقته تعليقي. نعم نعم، بس ننتهي من الحديث نفسه. اختصمت. طيب نخلص متن الحديث. نعم نخلص متن الحديث. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وأنه ينشئ له لها نشأ، وأنه ينشئ لها نشأ. وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد، ويلقون فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه هناك، قدمه هناك تمتلئ، ويدنو بعضها إلى بعض وتقول قط قط أو قطي قطن قطن قطن قطن. يكفيني. أنا أشوف يعني كان العبارة فيها: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، كأنه يريد أن يقول فأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، فيلقون فيها، وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، فأما الجنة فإنه ينشئ لها نشأ جديدا، يبقى فيها فضل وينشئ لها نشأ جديدا، وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا. هذا المناسب من حيث المعنى. فيلقون فيها يعني من يستحقها، وتقول هل من مزيد، ويلقون فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قد. هنا يعني معنى أن الله لا يظلم أحدا، يعني لا يدخل فيها لأنه فيها سعة فينشئ لها خلق، أو ينشئ نشأ يدخلهم النار كما ينشئ نشأ يدخلهم الجنة، لأن الجنة فضله ورحمته ويصيب به من يشاء، وينشئ نشأ لم يمتحنهم بالدنيا ليعمروا هذا الفضل من الجنة، وهذا فضله سبحانه وتعالى. أما النار فإنه لا يظلم أحدا، فإذا بقي بها فضل أو بقي بها سعة فإن الله يزويها سبحانه وتعالى. والشاهد يعني من إرادة هذا النص أنه يضع رجله فيها حقيقة فتنزوي من خشيته ومن هيبته ومن عظمته سبحانه وتعالى، فتقول قطن قطن. يكفيني. أين فيها يعني عليها يضع فيها، في رواية عليها تبي عليها أنت. أي نعم فيها، على كل حال فيها، فيضع الجبار فيها، لكن لا نتصور أن تكون ظرف لقدمه، لا، بمعنى على. نعم نعم. نقرأ التعليق. ها اقرأ التعليق. نعم. قال الطيبي: تحاجت أصله تحاججت، وهو مفاعلة من الحجاج، وهو الخصام، وزنه ومعناه. شوف البخاري خرج هذا الحديث، يعني البخاري فقيه، وأخرجه البخاري في التوحيد باب ما جاء في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. شوف كيف العنوان جاء به هنا، يعني إنه الجنة رحمة الله سبحانه وتعالى، نعم قريب محسن. وباب قول وتقول هل من مزيد بلفظ تحاجت. ومسلم: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. العنوان هذا من يعني وضع النووي، مسلم لم يضع عناوين لكتابه بلفظ احتجت وتحاجت إلى آخر المصادر التي نعم. وابن أبي عاصم في السنة أذكر حديث صحيح. أي نعم، شوف تعليق نعم في شيء. قال: يقال حاججته محاجة وحجاجا، أي غالبته بالحجة، ومنه فحج آدم موسى، لكن حديث الباب لم يظهر فيه غلبة واحد منهما، ولا يلزم من وقوع الخصام الغلبة. قال ابن بطال: عن لك ظهرت الحكمة، يعني ظهر شيء ينقطع به الحجاج، لكن ظهر ما ينقطع به الحجاج بقوله أنت رحمتي، أين وبقوله أنت غضبي، فبعد هذا البيان انقطع الحجاج. نعم. قال ابن بطال عن المهلب: يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقة بأن يخلق الله فيهما حياة وفهما وكلاما، والله قادر على كل شيء. ما لاش من التكلف يخلق الله فيهما حقيقة نعم تليق بهما، ما دام قال تحاجت حقيقة، مثل ما قال الله عز وجل عن الجدار يريد أن ينقض، نقول نعم يريد أن ينقض، رغم أنف من أنكر. قالت نملة، نقول قالت نملة، ما نقول هذا ما هو حقيقة أو أن الله يخلق فيه، هو كما ورد. نعم، ما في داعي أن يقال بأن يخلق الله فيهما حياة وفهما وكلاما، بل نعم والله قادر على ذلك. إذا أخبر الله بخبر فخبره صدق سواء عقلنا أو لم نعقل. نعم. قال النووي: هذا الحديث على ظاهره. نعم جيد، نعم هذا من عظيمة. نعم. وأن الله تعالى جعل في النار والجنة تمييزا تدركان به فتحاجتا. نعم. ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائما. هي على كل هذا كلام جميل جدا، هذا فيه نفس السنة. أي نعم، هذا الحديث على ظاهره، وأن الله تعالى جعل في النار والجنة تمييزا لا شك، تدركان به فتحاجتا، طبعا يناسبهما، ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائما. التمييز حتى في المميزين لا يكون دائما، يعني حتى في المخلوقين. نعم كلام نعم. قال يعني ابن بطال: وحاصل اختصامهما صح جميل، اختصامهما صحح الصاد بالميم، وحاصل اختصامهما افتخار كل منهما على الأخرى بمن يسكنها، فظنت النار أنها بمن ألقي فيها من عظماء الدنيا أبر عند الله من الجنة، وتظن الجنة أنها بمن يسكنها من أولياء الله تعالى أبر عند الله، فأجيبتا بأنه لا فضل لأحدهما على الأخرى من طريق من يسكنها. هذا كلام ابن بطال، ولكن لا شك أن الجنة أفضل من النار، هذا شيء يعني ما أحد سبحان الله عظيم الإنسان لمنه أغرق في التفلسف والكلام البدهيات يغفل عنه، الجنة أفضل من النار لا شك. نعم. شيخ في استفسار، لكن هو من وجه أن الله رد الأمر إلى مشيئته كما ذكرت قبل قليل، يعني أن هذا مجلى من مجالي يعني تفرد الله عز وجل بالإلهية، أن هؤلاء الضعفاء لا يقطعهم ضعفهم من رحمة الله، وأن هؤلاء الجبارون لا يمنعهم تجبرهم من غضب الله، يعني ما في شيء من دون الله عز وجل يمنع من الله أو يمنع من رحمته كما ورد يعني في ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. هذا المقصود منه حماية جناب الألوهية وتفرد الله عز وجل بالإرادة والمشيئة. نعم، المشيئة عن حكمة، ما هي بالمشيئة يعني كما يعتقدها الأشعرية وبعض الضلال أنها مشيئة ترجح من غير مرجح، وأنه يجوز أن يعذب أتقى المتقين وأن ينعم أفجر الفجرة. لا، نعم، فالله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا حبا ولا يظلم أحدا، وله الحكمة، غاية الحكمة التي تعلو كل حكمة في أمره ونهيه وفي فعله سبحانه وتعالى وفي جزائه. كل شيء عنده سبحانه وتعالى، كل شيء هو بحكمة. نعم. شيخ السؤال. نعم. في حديث أمية السابق. نعم. رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصده. يعني نثبت هنا الرجل اليمنى لله والرجل الأخرى. يعني واضح. نعم. يعني مثل ما له يدان له رجلان. نعم. موضع القدمين عن ابن عباس، وهذا ترى فائدة، هذه ضمها إلى أدلة إثبات الرجلين، لأنه لا نحن نثبت دائما بقول ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، ونثبت لله رجلين بهذا، وهذا دليل آخر. أي نعم، وهذه فائدة عظيمة جدا، ضمها إلى نعم إلى ما كنا يعني لنا سنين حنا ندور دليل آخر. نعم. قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا الحسن بن بلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال افتخرت الجنة والنار، فذكر نحوه. حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي قال حدثنا محمد يعني بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث عبد الأعلى، فقال وإنه ينشئ لها من يشاء كذا، قال وتقول قطي قطي بخفض القاف. أنا كأني أظن بخفض الطاء، خفض القاف، قطن قطن قطن أو قط قط قط قط إذا خفض، ما أدري، على كل حال نحفظها قطن قطن يعني يكفي. نعم. ذكر من قبل في حاشية في نعم رقم 6 إيه حسبي حسبي. نعم. وقط بتخفيف ساكنا، ويجوز الكسر بغير إشباع، ورد مشبعا قطي قط أو قطني بزيادة نون مشبعة، وورد بالدال قد بدل الطاء وهي لغة أيضا، قد قد وقدني قدني، وكلها بمعنى يكفي. وقيل قط صوت جهنم الأول، والأول هو الصواب عند الجمهور من الفتح، من فتح الباري. نعم. طيب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن الهيثم بن جهم عن عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختصمت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، قال وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا سفلة الناس وسقاطهم، أو كما قال، فقال الله لها أي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت من خلقي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما جهنم فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد قد، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. يعني ربنا عز وجل كأنه يعني يأخذ بخاطر الجنة، مثل ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بخواطر الأنصار لما وجدوا في أنفسهم يعني حينما قسم وتركهم فوجدوا في أنفسهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة التي اطمأنت بها قلوبهم، أنهم يعني حظهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يرضون بأن ينطلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلق الناس بالدنيا؟ فكأنها قالت أنا مالي، يعني ما يدخلني إلا الضعفاء والمساكين وكذا. فحينما قال أنت رحمتي أرحم بك ما شئت، لا شك أنها لا ليست يعني، فبان فضلها على النار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نعم. قال حدثنا محمد حدثنا روح بن عبادة قال هي ليست الصفة ولكن أثر الصفة رحمتي، رحمة الله عز وجل يعني أثرها يسمى رحمة وهو مخلوق، أثر الرحمة أفراد الرحمة. أي نعم، فانظر إلى آثار رحمة ربك، يعني الآثار كالجنة والغيث حينما ينزل، هذا من آثار رحمة الله عز وجل. فبعض الصفات يكون نوعها قديم وأفرادها فعلي، وآثار هذه الأفعال ينسحب عليه مسمى الرحمة وهو مخلوق كالنور مثلا. نعم. قال حدثنا محمد حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عون عن محمد قال قال أبو هريرة رضي الله عنه اختصمت الجنة والنار بهذا ولم يرفعه، المعنى واحد ولفظهما مختلف. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال افتخرت الجنة والنار. شوف هذه فائدة جمع الروايات، يتبين بمجموع الروايات تبين المعنى المقصود، معنى تحاجت معنى اختصم افتخرت، والفخر صار لمن؟ للجنة. هنا أنت رحمتي. على كل حال كل منهما مسخر نعم أقول مسخر، وكما قال الله عز وجل النار يعذب بها من يشاء والجنة يرحم بها من يشاء ورحمته سبقت غضبه، ونعوذ برضاه من سخطه سبحانه وتعالى. هذا دليل أيضا على أن الصفات تتفاضل، والمفضول لا ينقص عن الكمال، العدل كمال في غاية الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا عيب ولا مثلية. أي نعم، لكن الفضل كمال أكمل، وهكذا حتى كلام الله يتفاضل، ونكرر هذا لترسيخ المعنى، فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب. نعم، وكله كلامه سبحانه وتعالى، لكن تبت يدا أبي لهب في غاية الإحكام وفي غاية العدالة وفي غاية لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. وقال محمد بن يحيى وساق الحديث نحو حديثهم قال محمد حدثنا عقبة قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله، غير أنه قال قطي قطي قطي ثلاث مرات. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين. شوف بدأت النار بالفخر، والله أعلم. نعم. وقالت الجنة فما ولهذا سيأتي في الحديث إنما أنت عذابي وعذب بك من أشاء. نعم. وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هنا مهب رحمته القائمة به فسرها بقوله أرحم بك من أشاء من عبادي، مثل قولها أنا الدهر أقلب الليل والنهار. من قال أنا الدهر وقف على الدهر وقال الله هو الدهر ما فسر هذا بما ورد تفسيره في الحديث فأخطأ. معنى الدهر يقلب الليل والنهار، هنا أنت رحمتي معناها أرحم بك، ليس معناها الرحمة القائمة بذات الله عز وجل، لا، أنت رحمتي إنما أنت رحمة فسرها قال أرحم بك من أشاء من عبادي، هذا معنى الرحمة وهي مخلوقة. وقال النار إنما أنت عذابي ففسرها أيضا أعذب بك، لا ليس فعله القائم بذاته سبحانه وتعالى بمشيئته، أعذب بك من أشاء من عبادي، وهي كرر الفعل أعذب وكرر الفعل في السابق أرحم. أي نعم. فنفهم هذا في يعني لو بهذا المنهج نفهم النصوص، يعني مثل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، إن هذا صفته سبحانه وتعالى، لأنه لا يستعاذ بمخلوق إنما يستعاذ بصفات بالله عز وجل وبصفاته، مثل أعوذ بكلمات الله التامة، استدل بها الإمام أحمد وغيره على أن كلمات الله ليست مخلوقة. نعم. ولا يمنع أن يكون سلطانه يعني أيضا يضاف إليه السلطان المخلوق باعتبار من إضافة المخلوق إلى خالق، لأن يعني الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة أعيان وإضافة معاني، فما كان من باب إضافة المعاني فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة التي لا تقوم بذاتها، وما كان من باب إضافة الأعيان التي تقوم بنفسها فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. لازم إعطاء النصوص حقه. نعم. الناس يعني يقطع فيوجد إشكال. نعم. أعذب بك من أشاء من عبادي. نعم. ولكل واحدة منكما ملؤها، وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها فتقول قطي قطي قطي، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. ويزوى بعضها إلى بعض أو ويزوي بعضها إلى بعض. نعم. نعم. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. شوف هذا الكلام جاء بعد ذكر النار. نعم. وأما الجنة نعم فإن الله ينشئ لها خلقا. نعم. فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. هل في الحواشي شيء يعني مفيد؟ نعم. طيب. قال أبو بكر ولم أجد في التصنيف هذه اللفظة مقيدة لا بنصب القاف ولا بخفضها. قط يعني ها؟ غريب القاف، القاف ولا الطاء. ولم أجد في التصنيف هذه اللفظة مقيدة لا بنصب القاف قاء ولا بخفضها قي قطن، لكن المعلق وش يقول؟ يقول سيذكر بعد نهاية سياق الحديث رقم 37 أن هذه اللفظة قط قد جاءت بنصب القاف وخفضها، فلعله اطلع عليها فيما بعد أو وجدها في كتابه، هو كتبها هنا ولما وجدها علقها يعني، وهذه عادتهم ينسى يعني أو نعم دائما ينفي الشيء ثم يقول وقد وجدت كذا وكذا، يعني في تصنيفه ما هم يتكلفون التصنيف مثلنا ويردها أو مثل الوقت الحاضر، ويصير أصبح صاحب فن بدل من أن يصنف يعني للفائدة ويصنف من غير يعني تكلف. نعم. وهذا نفع الله بكتب لخلوص النية، أما لا يعني الكتب التي يراد فيها إرادات متعددة فمآلها للزوال. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار أي ربي يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف وقالت الجنة أي ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين فقال الله للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منه منكما ملؤها فأما النار هنا لاحظ التعليق مفيد شوي. نعم. لفظ الصحيحين قال لفظ الصحيحين أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي انظر تخريج الحديث فلعل قوله وسعت كل شيء وهم من أحد الرواة. نعم نعم لأن هذا وصف لرحمة الله وليس للجنة هذا صحيح ومن هنا يعني أردنا قراءة التعليق لأنها خاصة بالمؤمنين ما وسعت كل شيء مثل الدنيا رحمة الله في الدنيا وسعت كل شيء وسعت الكفار وسعت فهي صفة لرحمة الله السعة ليست صفة للجنة لأن الجنة الرحمة الخاصة بالمؤمنين فلم تتسع لغير المؤمنين. نعم شيخ لو كانت وسعت كل شيء لكان يعني ممكن اتجاه لكن وسعت كل شيء أنت رحمتي يعني فيه محذوف ورحمتي وسعت كل شيء ما أدري وش اللي يحملنا على محذوف يعني يرجع مقدر يرجع إلى الرحمة الضمير إيه رحمة الله وليس للجنة وليس للجنة الجنة رحمته لكن رحمته الخاصة بالمؤمنين أما الواسعة وسعت كل شيء فهي رحمته سبحانه وتعالى القائمة بذاته لو الجنة وسعت كل شيء كلنا ندخل الجنة. نعم. قال ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فيلقى فيها أهلها فتقول هل من مزيد حتى لو أن لا يعني الإعراب هكذا وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ربما يستقيم لكن وسعت كل شيء هنا الوهم يأتي. هنا الوهم إذا بكسر التاء وسعت كل شيء هذا الوهم هنا. قال حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتزوى وتقول فتنزوي عليها هنا تفسير فيها نعم فتنزوي وتقول قدني قدني وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله أن يبقى فينشئ الله لها خلقا ممن يشاء بفضله سبحانه وتعالى وهذه بعدله يعني لأملأن جهنم منك ومن تبعك بعدله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اختصمت الجنة والنار. قال إسحاق فذكر الحديث وقال محمد بن يحيى ولم أستزده على هذا. قال محمد بن يحيى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مستفيض فأما عن أبي سعيد فلا. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي في راء ساقطة هنا الدراوردي هي الدراوردي بتقديم الراء على الألف الدراوردي وش يقول في الحاشية يقول الداراوردي

قال هذا حديث حسن صحيح. نعم يذبح ملك الموت. ها؟ على السور الذي الصراط بين الجنة والنار. على السور. على السور الذي بين أهل الجنة والنار. وبينهما سور. فضرب بينهم بسور له باب باطنه. بينهما على السور. هذول يطلعون ويرون وهؤلاء يطلعون ويرون. فيذبح. يؤتى به ملببا بصورة نعم كبش ويذبح. هذا حديث عظيم. وهذا حديث عظيم يعني وفيه من الفوائد فوائد عظيمة. والمقصود منها الشاهد منها وضع الرحمن قدمه فيها يعني ثبات القدم لله عز وجل. وفي الأول يأتيهم الله عز وجل في غير ما يعرفون ثم يأتيهم الله عز وجل بالصورة التي يعرفون التي تعرف بها إليهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المعطلة ما يعرف المعطلة إذا نعم يعني لا يعرفه إلا من آمن بما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفه بما تعرف به إليهم سبحانه وتعالى فهو يطلع بالصورة التي يعرفون سابقا. لكن في الأول يأتيهم بغير ما كانوا يعرفون فيتعوذون بالله منه. هنا يضع فيها قدمه. ها؟ وش سبق لنا من النصوص؟ وش يكلفنا؟ ها؟ أحسنت. نعم. وكلتا يدي ربي يمين. هنا العدل هي موضع العدل. الله أعلم ما نقيس. مثل ما نقول يعني لله عين يبصر بها لكن ما نقول له أذن يسمع بها. نقول يسمع ونسكت عن الأذن لا نثبتها ولا ننفيها يعني حسب ما ورد. القصد يعني أنه ما إذا تعرف أنه يعني الشمال ولا هنا أو الأخرى إذا تعرف أنه ورد شيء فقل به. إذن قل مثل ما ورد قدمه وهذا حق. أي نعم. والتفاصيل يعني نحن مع النص نثبت ما أثبت وننفي ما نفى وما لم يرد به نص نسكت لا ننفي ولا نثبت إلا أننا ننفي النقص. يعني كل ما صار نقص أو تمثيل أو عيب فننزه الله عنه. أما هذا الحديث فهو حديث يعني فيه فوائد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصوير تصويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين يعني بغير ما يعرفون فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم سبحانه وتعالى ثم يتوارى ثم يطلع ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم قالوا وهل نراه يا رسول الله اللهم صل وسلم قال وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا لا يا رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله قال فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه يعني بالصورة التي يعرفون في بعض الألفاظ يعني بما تعرف به إليهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا ربكم فاتبعون فيقوم المسلمون ويضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب بحسب أعمالهم. وقولهم عليه سلم سلم ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد، ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد، ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد، حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض. ثم قال قطن، قالت قطن قطن. فإذا صير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أتي بالموت ملببا فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين للشفاعة والهين، فيطلعون مستبشرين فرحين للشفاعة والهين. نعم، يعني قد ولهوا للشفاعة. فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هذا الموت، يعني يقول أهل الجنة وأهل النار قد عرفناه هذا الموت الذي وكل بنا. قال فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نسأل الله الكريم فضله، نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويأمرهم ويثبتهم سبحانه وتعالى، هو يأمرهم ويثبتهم، يثبتهم بالقول الثابت ويقول نعوذ بالله منك، مثل قولك أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فالله يأمرهم يقول لا تتبعون الناس، ويثبتهم في نفس الأمر لأنه بغير الصورة التي يعرفون التي تعرف بها إليهم، فهم معذورون حتى يطلع عليهم بالصورة التي تعرف بها إليهم في كتابه وسنة رسوله. من الذين يعرفون؟ هم الذين آمنوا بما آمن به الرسول عليه الصلاة والسلام، هم الذين عبدوا موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعبدوا موصوف المشركين أو موصوف المعطلة أو موصوف الكفرة، بل عبدوا موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفونه. ولهذا المعطل عبادته لا تقع على الله، تقع على موصوفه. المعطل يعبد صنما، الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى.